أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: ما حكم زواج المسفار حيث يقصد بالمسفار الزواج الذي يكون في فترة سفر الرجل إلى بلد معين لمدة قصيرة شهرين أو 3 أشهر، وخصوصا إذا كان للسياحة بدلا من أن يقع في الزنا؟ وما حكم زواج الطالبات المبتعثات للخارج للدراسة حيث يشترط وجود المحرم والزواج هنا فقط لإتمام هذا الشرط دون تحقق الغرض من الزواج وهو بناء الأسرة؟ هذا تسمية لنكاح المتعة، نكاح المتعة بهذه الأسماء الجديدة، إنما غير الاسم، ما في شيء اسمه نكاح المسفار، إنما هو نكاح المتعة. وكذلك بالنسبة لهؤلاء المبتعثات، أولا المبتعثات من الوبال والشر الذي ابتليت بهذه الأمة وخاصة هذه البلاد ابتعاث النساء، هذا باب شر فتح على المسلمين في هذا. فالمؤمنة المسلمة وولي أمرها لا يسمح لها أنت، بل إلا إذا كانت مع زوج وفي حالة من التحفظ والسن التي يطمئن فيها إلى عدم التغير، وأيضا تخصصا نادرا البلاد بحاجته، ليست هذه العلوم التكميلية وعلوم سخيفة فندق كلام ما يعني لا خير فيه، وعلوم إدارية ما لها أي ممكن تأخذها إذا كنت جاد وصادق تأخذها وانت في بلدك، ووسائل التعليم ولله الحمد وحصول على المعلومات الآن أيسر ما تكون للجاد، لكن من يريد إفساد الأمة فإنه لا يبالي ولا يأخذ الأمور من أخذها الجاد الصادق، بل يلتوي من هنا وهناك. فلا شك أن كون المسلمات يكون في المجتمعات الغربية يعرف هؤلاء الخبثاء، نسأل الله أن يكفينا وولاة أمرنا شر هؤلاء العلمانيين الفجرة الذين يخططون لهذه البلاد ولإيقاعها، يعرفون أن وجود النساء هناك لا بد أن يكون فيه نوع من التفلت، مهما كانت من الالتزام لا بد، ما ترجع إلا وقد تغيرت. وقد قال لنا إخواننا الذين ابتعثوا في السنوات السابقة من أهل الخير والصلاح، يقول: والله إننا فعلا لسنا كحالنا قبل أن نسافر، وصار عندنا نوع من الشبهات والتأثر، والمستشرقون هناك والفلاسفة والمفكرون لهم بالمرصاد، والذين يتصيدون والإيقاع بالشهوات لهم بالمرصاد في أمريكا ودول أوروبا والدول الأخرى. فهي سبحان الله، لا ينبغي للمسلم الغيور أن يسمح لابنته أن تسافر إلى بلاد الكفار إلا مثل ما قلت في الحالات التي لا بد منها. فالزواج في هذه الحالة كله داخل تحت مسمى نكاح المتعة، استغلال للمرأة، ولا يلبث أن يطلقها، ثم هي مسكينة قد تتورط في هذه الأشياء وتنتهي من طالب ليتزوجها طالب آخر، وهذا هو الزنا بعينه، يتنوع وتصبح لا تستحي وينزع الحياء منها. وأيضا الذرية التي من أهم مقاصد النكاح تزهد بهذا الأمر، وقد تبتلى وتلد وهو لا يريد الذرية فتتورط فيها بالمولود، وهذا يجرها إلى أن تبحث عن عمل، وهذا ما يريده هؤلاء. فنسأل الله العافية والسلامة وأن يكفي المسلمين وولاة أمورهم شر هؤلاء. أحسن الله عليكم. يقول: إذا هم المرء على أمر وأراد أن يصلي صلاة الاستخارة، فهل صلاة الاستخارة مرة واحدة أم عدة مرات؟ من أهل العلم من يقول يستخير إلى 3، كما جاء في حديث ابن الزبير عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: إني مستخير 3. فمنهم من حمله على أنه يصلي 3 مرات أو 3 أيام، فاللفظ يتناول هذا وهذا. فالإنسان إذا صلى الاستخارة ولم يتبين له فلا عليه أن يصلي مرة أخرى وثالثة حتى يتبين له ما يميل إليه من الإقدام على الفعل أو الانصراف عنه. أحسن الله عليكم. يقول السائل: لي إخوة أنصحهم بتوفير اللحية وتقصير الثوب، ويقولون لي إن الإيمان ليس في ذلك ولكن الإيمان في القلب. هذه من الحجج الواهية والذرائع الضعيفة جدا. لا شك الإيمان بالقلب، لكن كيف نعرف؟ نشق عن قلبك؟ ما نرى قلبك، صحيح، لكن القلب إنما الجوارح هي التي تصدق القلب، فإذا كنت صادق في إيمانك يظهر أثر إيمانك في سلوكك وتصرفاتك وتعاملك، الصدق وعدم الغيبة، عدم النميمة، وهكذا أيضا في سلوكك. أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم أن توفر لحيتك، فمن الذي يمنعك؟ لماذا لا توفرها؟ لماذا تغلب شهوتك وعادات بلدك ومن حولك تستحي منهم ولا تستحي من الله ولا تستحي من الرسول عليه السلام؟ وقد أمرك أمرا صريحا، وفر اللحى، أرخ اللحى، أعف اللحى، وأكد برفع الثوب، ارفع ثوبك، يعني وعيد شديد أن ما أسفل من الكعبين فهو في النار. فكيف تترك هذا وتقول الإيمان بالقلب؟ لو كان إيمانك صادقا قويا لبادرت، مثل ما الصحابة رضي الله عنه كما مر بنا كيف فزعوا، آية لما نزلت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم الله، فزعوا إلى الرسول عليه الصلاة. ولما أمر عليه السلام وقال في شأن بعض الصحابة نعم الرجل فلان لولا طول جمته وطول إزاره، فلما بلغه ذلك رضي الله عنه بادر وقص من جمته لأنها كانت طويلة، وقص من إزاره. وهكذا كان شأنهم، إذا بلغهم الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التحذير لم يترددوا ولم يجلسوا في نوع من المماطلة والأخذ والرد، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل كفارة اليمين على التراخي أو فورا؟ وهل هي بالخيار ثلاثة أيام صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين؟ الأصل في أوامر الشرع الفورية، وهذه مسألة عند الأصوليين، الأوامر هل هي الأصل فيها الفورية أو التراخي؟ فالأصل الصحيح أن الأوامر الأصل فيها الفورية، إلا ما دل الدليل على أنه ليس كذلك. فالله سبحانه وتعالى أمرنا في حال الحنث في اليمين أن الإنسان يكفر، لكن لا حرج إذا كان يعني لا يجد القدرة على الكفارة إلا بعد يومين ثلاثة أسبوع، وبعض العلم يقول مثلا إلى شهر، فلا حرج عليه أن ينتظر بدلا من الصيام. والتخيير في ثلاث منها عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، هذه على التخيير، هذه الخصال الثلاث على التخيير، مخير بين أن يطعم عشرة مساكين يغديهم أو يعشيهم، أو يكسوهم كسوة يستطيع أن يصلي بها أو المرأة تصلي بها ساترة، أو يعتق رقبة. إذا لم يتيسر له شيء من هذه الخصال الثلاث ينتقل إلى الخيار الآخر بالترتيب، وهو صيام ثلاثة أيام، صيام ثلاثة أيام، وينبغي أن تكون متتابعة. أحسن الله عليكم. يقول: هل يلزم الوضوء لمس المصحف؟ جمهور الفقهاء يقولون ذلك، يقولون لا ينبغي، كما جاء في الحديث، وإن كان بعضهم يقول فيه نظر، وأن لا يمس المصحف إلا طاهر. أحسن الله عليكم. يعني قراءة القرآن في حال الجنابة، لأن هناك مس المصحف وهناك القراءة من غير مس المصحف، فبالنسبة للحدث الأصغر لا حرج بالإجماع أن يقرأ من غير أن يمس المصحف، يقرأ من حفظه إذا لم يكن متوضئا. أما بالنسبة للجنب والحائض فجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز للجنب ولا للحائض أن يمس أحد منهم المصحف، ولا أن يقرأ القرآن كذلك ولو من غير مس المصحف من حفظه، ما يجوز له ذلك. فكذلك مس المصحف بالنسبة للمحدث حدث أصغر، جمهور الفقهاء أخذوا بما ورد وأن لا يمس المصحف إلا طاهر، وأيضا تأولوا قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ومن المحققين من لا يرى هذا. لا، إذا كان على سبيل الدعاء بعضهم يفرق بين أن يكون تلاوة بين أن يكون دعاء، فإذا كان يدعو دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهو يقول إنما يدعو دعاء لا تلاوة، والنية لها أثر، إنما الأعمال بالنيات، فلها أثر في الحكم على الشيء. وكذلك لو تلا الآيتين من آخر سورة البقرة على سبيل الدعاء ولا ليس على أنها تلاوة، فبعضهم يرخص في هذا. أحسن الله عليكم. يقول: هل المحاسبة غير المؤاخذة أم هما بمعنى واحد؟ لا، المحاسبة مر بنا أن المؤلف رحمه الله يعني قال إن الله تعالى قال يحاسبكم به الله، ولم يقل يقول يؤاخذكم به الله، فالمحاسبة هي نوع من التقرير والإخبار بأنك عملت كذا وكذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال بعد هذا فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، بعد تقرير والمحاسبة وإبراز صحائف الأعمال، فليست المحاسبة مؤاخذة. صلى الله عليكم، إذا صلى الإمام 5 ركعات وقام معه بعض المصلين إلى الركعة 5 وهم يعلمون أنها 5، فما الحكم في ذلك؟ لا شك أنهم لا يقومون إلا على سبيل التأول، إما أنهم يرون أن ظنه أقوى من ظنهم هم، أو على ظن أنه تجب متابعة الإمام، وهذا كله خطأ، إلا كونهم إذا غلبوا ظن الإمام على ظنهم فهذا لا حرج فيه، لكن أن يرون أنه تجب متابعة الإمام حتى لو أخطأ، لو سجد سجدة ثالثة لا يجوز تتابعه إذا كنت متحقق أنه سجد سجدتين، وكذلك لو سجد سجدة وقام ولم يرجع وأنت لازلت جالس فتسجد الثانية التي تركها الإمام. فالحاصل إذا قام إلى 5 فمن كان على علم متيقن أنها 5 يجب عليه أن يبقى ولا يقوم ولا يتابع الإمام، فإذا تابعه من أهل العلم من يبطل صلاته، لكن قلت ما أحد يتابعه إلا جاهلا يظن أنه تجب عليه المتابعة. أي نعم، الأخ يقول هل يسجد معه سجود السهو في هذه الحال؟ نقول نعم، لأن أهل العلم يقولون كذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأنت تتابعه في أفعال الصلاة حتى ولو لم يكن منك سهو، فإذا سجد السهو تسجد معه لأنه ذكر طاعة. أي نعم. أحسن الله عليكم، إذا أذن المؤذن وأقام الصلاة غيره هل في ذلك شيء، وما السنة في ذلك؟ لا، ما لا شيء في ذلك، والأمر واسع، لكن من أهل العلم نقول السنة أن المؤذن هو الذي يقيم، وأورد في ذلك حديث لكن فيه كلام، من أذن فهو يقيم، وفي بعض الحديث أن عبد الله بن زيد أو غيره يعني طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل له الإقامة، عندما جعل الأذان إلى بلال وقال ألقه إلى بلال فإنه أندى صوتا منك، فقال اجعلني الإقامة، أيضا هذا ضعيف عند أهل العلم. فالحاصل أن الأولى أن من أذن فهو الذي يقيم، ومع ذلك إذا أقام غيره خاصة إذا المؤذن يعني ما رأى حرجا في ذلك وترك الأمر لمن أراد فلا حرج. أحسن الله عليكم، يقول أفيدونا في شاب محافظ على صلاة الجماعة وله ثمرة في دعوة الآخرين، ولكنه مبتلى بذنب يتركه ويتوب منه ثم ما يمكث وتراوده نفسه فيقع فيه، فما نصيحتكم؟ على كل، نصيحتنا أنه لا ييأس ولا يقنط، وما دام يعني يذكر عنه أنه يعني محافظ على الصلوات وعنده من الخير ويدعو الناس، أولا ينبغي أن يستتر بستر الله ولا يكشف عن ذنب هذا، لأن الكشف عن الذنب والإعلام به معصية أخرى، فعليه أن ثم يلح بالدعاء، ما دام أنه يتركه حقيقة ثم بعد ذلك بعد تركه يعود له، فهذا الذي ذكرنا بالأمس وفي مرات سابقة أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه، لكن إذا كان لا يتركه أبدا مجرد استغفار مجرد من غير أن يقلع عن الذنب فهذا الذي لا يبالى به لا يبالى به، أما الذي يترك المعصية فترة ثم تضعف نفسه ويبتلى بها، وعليه أن يتفقد أسباب المعصية ودواعيها فيبتعد عن أسبابها ودواعيها، ويبحث عن القرناء الصالحين الذين يساعدونه في البعد عنها. أحسن الله عليكم، يقول أصحاب المولد هل من نصيحة لهم وموعظة لنا؟ ذكرنا بالأمس أن إخواننا هؤلاء عليهم أن يتقوا الله وأن لا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع، فالعبادات التقرب بها إلى الله إنما بما شرعه سبحانه وتعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن إحياء المولد والاهتمام والعناية به وجل أخذ الأموال كما ذكر بعض أهل العلم كونهم يأخذون أموال واشتراكات أحيانا ويثقلون على الناس، هذا من أخف، فكيف إذا اقترن به من الرقص والموسيقى والمزامير وأيضا الزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضر المولد؟ وهذه كلها خزعبلات وضحك على الناس وعلى المساكين ضعاف العقول. فهذه أشياء عليهم أن يتقوا الله، عليهم أن يتقوا الله. الأمر واضح ولله الحمد، والسنن محكمة، ما ترك عليه الصلاة والسلام شيء يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى ويقربنا إلى الجنة ويبعدنا من النار إلا وبينه بالسنن الواضحة الصحيحة الصريحة. فهذه الأشياء التي جاءت في القرون المتأخرة هذه بدعيات وأمور محدثة، لكن هوى النفوس مشكلة. إذا كان سله هوى وأناس يريدون حاجية ونوع من السمعة والشهرة يبحثون عنها، فلا يجدونها إلا بمثل هذه الوسائل. وهاء الرعاع المساكين الجهلة الذين تربوا على هذا. فينبغي ألا نيأس ونذكرهم بالله وبما ينبغي أن يكون عليه من نهج السلف الصالح، عهد الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين والتابعين من بعدهم والقرون المفضلة. أحسن الله عليكم. يقول: هل الحديث حول آداب الأكل، يقول سمي الله وكل بيمينك الحديث، يقول هل الأكل مما يليك يجب حتى لو كنت تأكل لوحدك؟ اي نعم، الذي يظهر لأن اللفظ عام، فكل مما يليك، وأيضا الحكمة لأنك قد تفسده على غيرك، فكونك تأخذ من الطعام شيئا فشيئا قد يحتاج إليه غيرك، فإذا وجده أخذ منه بنوع من الانتظام والأدب والنظافة فقد يحتاجه من قد تعافه نفسه لو أخذ بطريقة عشوائية. أحسن الله عليكم. يقول: غدا مسافرون إلى مدينة جدة وسوف نصل بعد المغرب إن شاء الله، فهل الأفضل أن نجمع المغرب مع العشاء أم نصلي المغرب في السفر والعشاء في جدة؟ وهل يجوز أن نصليهما معا جمعا وقصرا إذا وصلنا؟ لا، الأولى إذا حضرتكم المغرب أن تصلوها في وقتها، ثم العشاء إن أدركتكم في السفر فتصلونها قصرا، وإن وصلتم إلى جدة قبل دخول الوقت فتصلونها في المساجد هناك، أو يعني حسب ما يتفق لكم. وإن أخرتم المغرب إلى قريب وقت العشاء وجمعتموها إلى العشاء جمع تأخير، فهذا أهل العلم يرخصون به ولا إشكال فيه. أحسن الله عليكم. يقول: إنه سمع من يقول إن إنما المشركون نجس، هذه خاصة بالمشركين، ومن حق اليهود والمسيحيين أن يدخلوا مكة إلى بيت الله وهو للجميع من الموحدين، واستشهد بالآية: طهر بيت للطائفين وليس للمسلمين فقط. لا، هؤلاء الذين لهم هذه الميول نحو اليهود والنصارى، سبحان الله، ألا يطهرون قلوبهم من هذه؟ إلى متى هذا الميل والركون إلى اليهود والنصارى؟ وما أصاب الأمة ما أصابها إلا من هؤلاء اليهود والنصارى. انظرهم في فلسطين نصف قرن ويتكئون على النصارى في أوروبا وأمريكا. إلى متى هذه الميول والعطف الساذج السخيف أو الخيانة؟ ما أصابك ما أصابك، وكم عملوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من الكيد والمكر ولا زالوا، وهم الآن في العراق أفزع العراقيين إخواننا، وأفغانستان قنابلهم يوميا على الأبرياء من النساء والأيتام. يا نصارى، هم النصارى الأوروبيون والأمريكيون واليهود، إلى متى ونحن في هذه الغفلة وهذه الأقوال الساذجة أو الخائنة؟ فهؤلاء هم أعداء الأمة الآن، لا شك المشركون أعداء، لكن الذين يرفعون السلاح على الأمة ويحاربونها هم اليهود والنصارى، هم المتصدرون لحرب المسلمين. وهذا أمر لا يجادل فيه إلا مغالط، لا ينكره إلا مغالط. فنسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم وأن يرد كيدهم في نحورهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرك، اللهم أرنا في هؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى والملحدين والمنافقين وحلفائهم وأشياعهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. أنت القوي العزيز الجبار المتكبر الكبير المتعال. اللهم ارحم إخواننا وضعفنا، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين برحمتك، ارحمهم واكشف عنهم ما أصابهم وما حل بهم، وانصر إخواننا المجاهدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم سدد سهامهم وآراءهم، اللهم بارك لهم في عددهم وعددهم، اللهم كن لهم عونا نصيرا، واجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، وألف بين قلوبهم. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لكل خير، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم وفقهم لأن يقيموا علم الجهاد وأن يطهروا البلاد من كل فساد. وصلى الله وسلم وبارك على محمد.